جزاك الله خير، جزاك الله خير. الأسلوب ده أسلوب الصابرين، يعني أسلوب السؤال ده اللي كاتب السؤال ده إنسان صابر. ذكرني أن من ترك شيئا عند الله عوض الله خيرا منه. ده أسلوب واحد أهو مذاكر، وما الفاضل إيه؟ فاضل بقى هو نفسه وروحه طمعانة في الرضا، لأنه متألم، ويقال أن الصبر مؤلم، لكن الرضا راحة وفيهوش ألم. يعمل ايه الانسان بقى عشان ينتقل من الصبر للرضا؟ انه يتفرس حسن اختياري لا دلوقتي، مش لسه هيعوضني خيرا، لا ده دلوقتي. وعشان ربنا يفتح للانسان ده لازم الانسان يتعبد لله شوية، يصلي شوية ركعات، يتحايل على ربنا في السجود يدوقه بس كده. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن يتصبر يصبره الله. فالصبر هيجي من الله مش من الواعظ ولا من الناس. فيلا صلي ركعتين لله واتحايل على ربنا وانت ساجد انه يفرج عنك. ربنا يرضيك ويرضى عنك يا رب.